بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الشريط الأول من كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب سنن الترمذي، إخراج وتعليق محمد عفيف الزعبي، يقرأه عليكم أحمد عزت. مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، المنعوت بكل تعظيم وإجلال، والمستوجب لكل كمال، والمنزه عن النقصان. اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفى من الرسل محمدا، فجعله خاتمهم، وأدبه وحلاه بأجمل حلل الشمائل، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وعلى آله وأصحابه الموصوفين بالفواضل والفضائل المتأسين بشمائله، وعلى أتباعه العلماء العاملين بما ثبت عنه بالدلائل. لما كان علم الحديث أبرك العلوم وأفضلها وأكثرها نفعا في الدارين وأكملها بعد كتاب الله تعالى، كما جاء ذلك على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس وخير من يمشي على وجه الأرض المعلمون، فإنهم كلما خلق الدين جددوه، أعطوهم ولا تستأجروهم، فإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقالها، كتب الله براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار. أحببت أن أتقدم إلى إخوتي المسلمين بكتاب الشمائل المحمدية الذي صنفه الإمام الحافظ الترمذي، وقسمه إلى 55 بابا، جمع فيها 97 و300 حديث في شمائله صلى الله عليه وسلم، الذي أبدع في وصفها محمد بن محمد الجزري بقوله: أخلايا انشط الحبيب وربعه، وعز تلاقيه وناءت منازله، وفاتكم أن تبصروه بعينكم، فما فاتكم بالعين فهذه شمائله، مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله. وقال عنه علي بن سلطان القاري: ومن أحسن ما صنف في شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم كتاب الترمذي المختصر الجامع في سيره على الوجه الأتم، بحيث إن مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع ذلك الجناب ويرى محاسنه الشريفة في كل باب. يا أشرف مرسلا كريما، ما ألطف هذه الشمائل، من يسمع وصفها تراه كالغصن مع النسيم مائل. وقد ذيلت صفحات هذا الكتاب ببعض الشروح والتراجم، وقد أثبتت في نهاية الكتاب من بعد الفهرست مفتاح الشمائل المحمدية الذي أضافه إلى الكتاب الأستاذ الفاضل عزة عبيد دعاس، والذي كان له الفضل الأول في إخراجه بالشكل المرتب. وقد اعتمدت في مراجعة هذا الكتاب واستخلاص الشروح على الكتب التالية: شرح الشمائل المحمدية لكل من الشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري، وشرح علي بن سلطان القاري، وشرح عبد الرؤوف المناوي. فالله أسأل أن يجعل هذا العمل في صحيفتي يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المحقق. ومن المقدمة إلى الباب الأول. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. حاشية: الأمهق الشديد، الآدم الأسمر،

سوابغ أي كاملان، وهو منصوب على المدح ويصح رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف. والقرن بالتحريك اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهما. بينهما عرق يدره الغضب أي يصيره الغضب ممتلئا دما. وبعد ذلك أقنى العرنين أي طويل الأنف مع دقة أرنبته، والعرنين بكسر العين قيل ما صلب من الأنف وقيل الأنف كله. ضليع الفم أي الواسع، والعرب تمدح ذلك لأن ساعته دليل على الفصاحة. مفلج الأسنان، الفلج انفراج ما بين الأسنان. الجيد العنق، والدمية الصورة المتخذة من عاج أو غيره، والمراد هو في اعتدال وحسن هيئة وكمال وإشراق. البادن السميل المعتدل السمن بدليل لم يكن بالمطهم. أنور المتجرد أي نير العضو المتجرد عن الشعر أو عن الثوب. اللبة بفتح اللام موضع الثغرة فوق الصدر. وقال أو شائل الأطراف هو شك من الراوي، والسائل الطويل والشائل مثلها. أخمص القدم هو الموضع الذي لا يمس الأرض عند الوطء من وسط القدم. خمصان كعثمان، والمراد أنه شديد تجافيهما عن الأرض. خمصان الأخمصين. مسيح القدمين أي أملسهما ومستويهما. يخطو تكفية أي إذا مشى رفع رجليه بقوة، وفي نسخة تكفؤة وهي تأكيد لما قبلها. ذريع المشية أي واسع، والصبب الأرض المنحدرة. يسوق أصحابه أي يقدم أصحابه بين يديه ويمشي خلفهم. يبدر من لقي بالسلام في نسخة يبدأ. ثمانية. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. انتهت الحاشية. تسعة. حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلا هو عندي أحسن من القمر. ليلة إضحيان أي مقمرة. عشرة. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا حميد بن عبد الحميد الرؤوسي عن زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا حميد بن عبد الحميد الرؤاسي عن زهير بن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. أحد عشر. حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم، حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. ثاني عشر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. شنوءة بفتح الشين قبيلة من اليمن، ورجال هذه القبيلة متوسطون بين الخفة والسمن، والشنوءة في الأصل التباعد. انتهت الحاشية. ثالث عشر. حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبر يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا. حاشية.

فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. سلمان الفارسي نسبة لفارس، وهو صحابي جليل، واحد ممن اشتاقت لهم الجنة، وكان أخبره بعض الرهبان بظهور النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاز، ووصف له فيه علامات، وهي عدم قبول الصدقة وقبول الهدية وخاتم النبوة، فأحب الفحص عنها. وسبب إسلامه أنه هرب من أبيه وكان مجوسيا، فلحق براهب ثم بجماعة من الرهبان، فدله واحد منهم على الذهاب إلى الحجاز وأخبره بظهور النبي، فقصده مع عرب فغدروا به وباعوه في وادي القرى ليهودي، ثم اشتراه منه يهودي من قريظة، فقدم به المدينة فأقام بها مدة حتى قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه بصدقة فلم يقبلها، ثم بعد مدة أتاه بهدية فقبلها، ورأى خاتم النبوة فتأكد من خبر الراهب. قال سلمان: فرأيت الخاتم فقبلته وبكيت، فأجلسني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فحدثني بشأني كله، وفاتني معه بدر وأحد بسبب الرق، فقال لي: يا سلمان، كاتب عن نفسك. فكاتبته على أن أغرس 300 نخلة وعلى 40 أوقية ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: أعينوا صاحبكم بالنخل. وكان صلى الله عليه وسلم هو الذي يغرسها، ثم جاءه أحد الصحابة بالذهب. وأول مشاهده الخندق، وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، وقد أشار على رسول الله بحفر الخندق. توفي بالمدائن 36. وأخرج الترمذي في سننه في مناقب سلمان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لتشتاق إلى 3: علي وعمار وسلمان. أما لفظة نخلة فجاءت في نسخ نخيلا. انتهت الحاشية. 21. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا بشر بن الوضاح، حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوفي قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. 22. حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري، أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس. حاشية: وفي لفظة في أناس. انتهت. وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. حاشية: الجمع بضم الجيم أي مثل جمع الكاف، وهو هيئته بعد جمع الأصابع. أما الخيلان فهي جمع خال، وهو نقطة تضرب إلى السواد تسمى شامة. الثآليل كالمصابيح، وهو جمع ثؤلول كعصفور، وهو خراج صغير كالحمصة، يظهر على الجسد له نتوء واستدارة. انتهت الحاشية. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. حاشية: وفي نسخة أذنه بالإفراد. انتهى. حدثنا هناد بن السري، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. عائشة الصديقة بنت الصديق، المبرأة من كل عيب، الفقيهة العالمة، حبيبة المصطفى، ولدت 4 من النبوءة،